سؤال شيخنا، هل هناك أقوال بتضعيف حديث اختصام الملأ الأعلى؟ لا أعرف أحدا ضعف هذا الحديث بحال من الأحوال. حديث كالشمس، حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، والترمذي يصححه ويحسنه، ولم أعلم أحدا ضعفه بحال. سالم يقول: ألا يعد قول البعض فناء النار وقول البعض بعدم إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في الإسراء من الخلاف العقدي؟ مسألة فناء النار مسألة لم تثبت على راجح صحيح أنها لم تثبت. مسألة النار فناء النار لم تثبت. تعالى نزوع عن المتهمية، والذي ثبت وحام حوله ابن القيم بأن الفناء فناء النار هنا فناء نار الموحدين، ونحن نقول بها، لأن ليس من الحكمة أن تبقى، والله جل وعلا قد أخرج منها من كان فيها. ففناء نار الموحدين ثابت، يعني أو نقول هو الذي يكون الكلام فيه. أما فناء النار كلية لم يثبت عن ابن تيمية أنه قال بذلك، ولو ثبت نقول ابن تيمية أخطأ في ذلك، فيرد خطأ عليه مع التبجيل والتوقير ومعرفة أن العلماء يجتهدون، فمنهم من يصيب فله أجران ومنهم من يخطئ فله أجر واحد. سالب يقول: هل ورد عن ابن عباس أن النبي رأى ربه بعينيه الباصرة؟ نعم، نعم، ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الباصرة، ورجح ذلك من المتأخرين ابن حجر في كتاب الغنية في مسألة الرؤية. سالب يقول: شيخنا بيقول هل حدث للنبي صلى الله عليه وسلم خاصية في جسم أو جسم أخرى في رحلة المعراج تتحمل العروج إلى حد السماء السابعة ورؤية الله واختلاط الحجاب؟ أنت تعلم بأنه قبل أن يعرج به نزلت الملائكة وشاوش فتح صدره وأخرج قلبه وملأه حكمة وعلم، وفي المرة الأولى أنه فتح صدره وأخرج قلبه وأخرج حظ الشيطان منه، فكانت تهيئة له لهذه الرحلة العظيمة. هل يصح حديث رؤية النبي ربه في سورة شاب أمرض؟ هذا حديث ضعيف بل موضوع، ما يصح بحال من الأحوال. هذا الحديث موضوع لم يصح بحال من الأحوال. سأل يقول: هل لأحد الناس أن يرى ربه في المنام، وما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وذاك أحمد رأى ربه، وحمزة الزيات أيضا نقل عنه أنه رأى ربه، جاء عن السلف هذا الكلام، لكن لا يقال بأن الرؤية تشبيه بالمخلوق، لا، تراه في أحسن صورة، والله جل وعلا كل مرئين على قدر إيمانه. أخ محمد عادل يقول: عذرنا شيخنا، التبس عندي أن الصفة الفعلية ضابطها أن الله يتصف بها أحيانا ولا يتصف بها أحيانا. ده الصفة الفعلية، نعم. أحيانا فلم أفهم في صفة العلم. قلت صفة العلم الذي لم يسبقها إيش؟ جهل. يعلم الله كل شيء، لم يسبقها جهل، وهي مرتبطة بالمعلوم، فتكون علم محاسبة. يعني الله تعالى علم بعمل زيد، وقت عمل زيد يحاسبه عليه، هذه اختيارية. وأما أصل صفة العلم هي ذاتية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. سأل بيقول: شيخنا، صفة العلم هل هي ذاتية أم فعلية؟ قلت صفة العلم على قسمان، هي صفة ذاتية، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم المستقبل. وصفة فعلية عند النظر إلى المعلوم، عند النظر إلى المعلوم، وهذا العلم علم محاسبة. وليعلمن الله الذين صدق وليعلمن الكاذبين. شيخنا، ممكن نفهم من حضرتك مسألة المفعولات بالنسبة لصفة العلم تكرما؟ قلت لك العلم بالمعلومات المرتبط بالمعلومات، يعني بالعباد بالمخلوقات، بأنه فعل، بأنه زنى، بأنه سرق، بأنه صلى، بأنه قام، فيكون هذا العلم بفعله يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا لا يسبقه جهل، هذا لا يسبقه جهل، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لا، ما يصح، ما يجوز أن يقال الله كلمة عاوز هذه من الإعواز، فلا يجوز، ولو حتى درجت على الألسنة لابد يقال يريد. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.